بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الإيمان فتح الباري شرح صحيح البخاري باب رقم 39، باب فضل من استبرأ لدينه. استبرأ يعني طلب البراءة. قال ابن البخاري: باب فضل من استبرأ لدينه. قال حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم الفضل بن دكين اللي هو بيروي عن وكيع غير أبو نعيم الأصفهاني صاحب الحلية. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكرياء عن عامر، وعامر مشراحيل والشعبي، قال سمعت النعمان ابن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، يعني تشبه الحلال من جهة والحرام من جهة، واختلف فيها أكثر الناس ولكن العلماء يعرفونها. فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب البراءة أو برأ دينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول الحافظ رحمه الله: قوله باب فضل من استبرأ دينه، كأنه أراد أن يبين أن الورع من مكملات الدين. طبعا هو أيضا ينوع العبارة، يعني يقول ما دين الفرار من الفتن، آيات الإيمان، حب الأنصار، يعني ينوع العبارة. فلهذا أورد حديث الباب في أبواب الإيمان. قوله حدثنا زكرياء هو ابن أبي زائدة، واسم أبي زائدة اللي هو أبوه خالد بن ميمون الوادعي، عن عامر هو الشعبي الفقيه المشهور عالم الكوفة يعني في زمن كبار التابعين، ورجال الإسناد كوفيون. وقد دخل نعمان الكوفة وولي امرتها، ولي أبي عوان في صحيحه من طريق أبي حريز وهو بفتح الحاء المهملة وآخره زاي، عن الشعبي أن نعمان بن بشير خطب به بالكوفة، وفي رواية مسلم أنه خطب به بحمص، ويجمع بينهما بأنه سمع منه مرتين، فإنه ولي إمرة البلدين الكوفة وحمص واحدة بعد أخرى. وزاد مسلم والإسماعيلي من طريق زكرياء فيه، وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وفي هذا رد لقول الواقدي ومن تبعه أن النعمان لا يصح سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لو كان مرسل فمرسل الصحابة يعني صحيح، يعني لأن المرسل هو الصحابة الصغير الذي يروي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد لم يحضرها أو كان صغير السن بحيث أنه يعني لم يعي هذه المشاهد، زي ابن عباس مثلا لما يروي عن غزوة بدر. ابن عباس يعني ولد في شعب أبي طالب قبل الهجرة بعام أو عامين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ناهز الاحتلام يعني حوالي 13 سنة، وغزوة بدر كانت السنة الثانية، فكان عمر ابن عباس 3 سنين تقريبا وكان في مكة. فهو مرسيل صغار الصحابة يعني محمول على الاتصال يعني أو صحيحة، لأن صغار الصحابة يروون عن كبار الصحابة، وإذا روى عن التابعين بينوا. فالنعمان بن بشير توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله 8 سنين، ويقول في ذا صحة تحمل الصبي المميز، يعني كما يعني قال يعني بعضهم عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يأتي في كتاب العلم: مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنوات. يقول فيه دليل على صحة تحمل الصبي. طبعا العبرة بالأداء وليس التحمل، يعني الإنسان لو تحمل وهو صغير أو تحمل قبل أن يسلم أو كان مسلما ولكنه لم يكن ثقة، فالعبرة بالإيه؟ بالأداء. ولكن في دليل على صفة التحمل الصبي يعني أخذ الحديث المميز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات للنعمان 8 سنين، وزكريا موصوف بالتدليس، ولم أره في الصحيحين وغيرهم رواة الشعبي إلا معنعنا، ثم وجدته في فوائد ابن أبي تمام، يعني طبعا عنعنة مدرسين في الصحيحين محمول على السماع، وذلك الحافظ بيتتبع الحديث اللي فيه عنعنة حتى يصل إليه، فهي محمولة على السماع، ولكن الحافظ أيضا بيحاول أن يصل إلى الرواية التي فيها تصريح بالسماع. يقول: ولم أره في الصحيحين وغيره من روايتي عن الشعبي إلا معنعنا، ثم وجدته في فؤاد ابن أبي الهيثم من طريق يزيد بن هارون عن زكريا قال: حدثنا الشعبي. يقول: فحصل الأمن من تدليسه. يقول أيضا في الهامش الشيخ بن باز وفي مسند أحمد عن زكريا قال: حدثنا عامر قال: سمعت النعمان البشير يخطب يقول. فإذا يقول ادعى أبو عمرو الداني أن هذا الحديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير النعمان البشير، فإن أراد من وجه صحيح فمسلم، وإلا فقد رويناه من حديث ابن عمر وعمار في الأوسط للطبراني، وحديث ابن عباس في الكبير له، ومن حديث واثلة في الترغيب للأصبهاني، وفي أسانيدها مقال. وادعى أيضا أنه لم يروي عن نعمان غير الشعبي وليس كما قال، فقد روى عن نعمان أيضا خيثمة بن عبد الرحمن عند أحمد وغيره، وعبد الملك بن عمير عند أبي عوانة وغيره، وسماك بن حرب عند الطبراني، لكنه مشهور عن الشعبي رواه عنه جم من الكوفيين، ورواه عنه من البصريين عبد الله بن عون، وقد ساق البخاري اسنده في البيوع ولم يسق لفظه، وساقه أبو داود، وسنشير إلى ما فيه من فائدة إن شاء الله تعالى. قوله: الحلال بين والحرام بين، أي في عينهما وصفهما بأدلتهما ظاهرة، ما أحد يختلف أن الخمر حرام، ما أحد يختلف في أن يعني الخبز أو حلال مثلا، ولكن هناك أشياء اختلف فيها الناس، زي تحديد النسل، زي يعني هذه الأشياء يعني تشبه الحلال من جهة والحرام من جهة، واختلف فيها العلماء، ولكن الراسخون في العلم يعلمون يعني حكمها، فهي ليست مشتبهة بالنسبة للراسخين في العلم، ولكنها مشتبهة على كثير من الناس لا يدرون هل هي من الحلال أو من الحرام. وقوله: وبينهما مشبهات بوزن مفعلات بتشديد العين المفتوحة، وهي رواية مسلم: أي شبهت بينهما لم يتبين به حكمها على التعين. وفي رواية الأصيلي: مشتبهات بوزن مفتعلات بتاء مفتوحة وعين خفيفة مكسورة، هي رواية ابن ماجه، وهو لفظ ابن عون، والمعنى أنها موحدة اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين، يعني هي واحدة ولكن تشبه الحلال من جهة والحرام من جهة. ورواه الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ: وبينهما متشابهات. قول: لا يعلم كثير من الناس، أي لا يعلم حكمها. وجاء وضح في رواية الترمذي بلفظ: لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام. مفهوم قوله كثير أن معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون، فالشبهات على هذا في حق غيرهم قد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين، كما سيأتي مسائل مختلف يعني فيها اختلف فيها العلماء أو مكروهة مثلا. قوله: فمن اتقى المشبهات، أي حذر منها، والاختلاف في لفظها بين الرواة نظير بين الرواة نظير التي قبلها مشبهات أو مشتبهات، لكن عند مسلم والإسماعيلي الشبهات بالضم جمع شبهة. قوله: استبرأ بالهمز بوزن استفعل من البراءة، أي برأ دينه، استبرأ يعني طلب البراءة لدينه، ينسلم دينه وعرضه، والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، فالإنسان إذا كان بعيد عن الشبهات يعني لا يطعن فيه أحد ولا يشك فيه أحد، ولكن لو وقع فيها قد يتهم بعض الناس بالتهاون أو برقة الدين، أي برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه، لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه. وفي دليل على أن من لم يتوقع الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه، وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة. قوله ومن وقع في الشبهات يقول فيها أيضا ما تقدم من اختلاف الرواة، شبهات أو مشبهات أو مشتبهات، واختلف في حكم الشبهات، فقيل التحريم وهو مردود، وقيل الكراهة، وقيل الوقف، وهو كالخلاف فيما قبل الشرع، يعني هل هو على إباحة أو ليس على إباحة. وحاصل ما فسر به علماء الشبهات أربعة أشياء: أحدها تعارض الأدلة، وطبعا الأدلة لا تتعارض، ولكن يعني لا يمكن أن تختلف السنة الصحيحة أو السنة الصحيحة مع الكتاب العزيز، ولكن بيكون في نظر يعني بعض الناس يعني ظاهرها التعارض وليس كذلك، زي فر من المجنون فرارك من الأسد، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا عدوى ولا طيرة. فالعلماء يوفقون يعني بين هذه النصوص، علم يسمى مختلف الحديث أو مشكل الآثار، الآثار التي ظاهرها أنها مختلفة أو مشكلة، فالعلماء يوفقون يعني بينها ويفهمون النص على ضوء النصوص الأخرى أو على ضوء الشريعة. فهذا القول الأول، أحدها تعارض الأدلة كما تقدم، ثانيها اختلاف العلماء وهي منتزعة من الأولى. اختلاف العلماء إما أن المسألة ليس فيها نص صريح صحيح أو فيها نص غير واضح الدلالة فاختلف العلماء في فهمه. ثالثا أن المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانب الفعل والترك. رابعا أن المراد بها المباح ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه، بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى، يعني هو مباح ولكنه خلاف الأولى، يعني قريب من المكروه، بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج. ونقل ابن منير في مناقب شيخه القبري عنه أنه كان يقول مكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام، والمباح عقبة بينه وبين المكروه، فمن استكثر يعني منه تطرق إلى المكروه. زي مثلا التوسع في الأكل والملابس حتى لو كان من حلال، فهو قد في وقت من الأوقات لا يجد الحلال، فقد يتساهل يعني في الرزق مثلا فيكسب يعني من حرام أو مكروه. فهو مباح من جهة ولكنه خلاف الأولى، لأنه قد يجر في وقت من الأوقات يعني إلى الحرام أو إلى المكروه. يقول هو منزع الحسن ويؤيده رواية ابن حبان من طريق ذكر مسلم إسنادها ولم يسق لفظها فيها من الزيادة، اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه، ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه. والمعنى أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقا إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه كالإكثار مثلا من الطيبات، فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يستحق أو يفضي إلى بطر النفس وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية، وهذا معلوم بالعادة مشاهد بالعيان. والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول على ما سأذكره، ولا يبدو أن يكون كل من الأوجه مرادا، واختلف ذلك باختلاف الناس، فالعالم الفاطن لا يخفى عليه تمييز الحكم، فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه كما تقدم قبله، ودونه تقع له شبهة في جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال. ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في الجملة، أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم إذا كان من جنسه، أو يكون ذلك لشبهة فيه، وهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع في الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه، أنه قلبه أظلم فوقع في الحرام. أما الذي عنده يعني تقوى لا زال ورع فتجد قلبه مستنير فتظهر له الأشياء. يقول وقع عند المصنف في البيوع من رواية أبي فروة عن الشعبي في هذا الحديث: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك، يعني إذا كان الشيء يشتبه عليه ويتركه تورعا فلا شك أنه يترك الحرام المحض. ومن اشترى على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان، اللي هو أشياء مختلف فيها أو من الشبهات فهو يتجرأ عليها، فأيضا مثل هذا يمكن أن يتجرأ على الحرام المحض، وهذا يرجح الوجه الأول كما أشرت إليه. تنبيه يقول استدل به ابن منير على جواز بقاء المجمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الاستدلال بذلك نظر إلا إن أراد به أنه مجمل في حق بعض دون بعض أو أراد الرد على منكر القياس فيحتمل ما قال والله أعلم. قوله في المثل كراع يرعى هكذا في جميع نسخ البخاري محذوف جواب الشرط إن أعربت من شرطية وقد ثبت المحذوف في رواية الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه فقال من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى ويمكن إعراب من في سياق البخاري موصولة فلا يكون فيه حذف إذ التقدير والذي يعني من بمعنى الذي والذي وقع في الشبهات مثل راع يرعى والحمى كان كل ملك يجعل يعني مكان من الأرض مثلا يعلم مثلا ويقال هذا حمى الإيه حمى الملك فلو أتى أحد يعني من الرعية فرعى غنمه أو إبله بجوار حمى الملك فقد تدخل واحدة في حمى الملك فيتعرض للعقوبة. يقول الذي وقع في الشبهات مثل راع يرعى والأول أولى لثبوت المحذوف في صحيح مسلم وغيره من طريق زكريا التي أخرجه منها المؤلف وعلى هذا فقوله كراع يرعى جملة مستأنفة وردت على سبيل التمثيل للتنبيه بالشاهد على الغائب والحمى المحمي أطلق المصدر اسم مفعوله في اختصاص التمثيل بذلك نكتة وهي أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة فمثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشهور عندهم فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه فبعده أسلم له ولو اشتد حذره وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه فلا يأمن أن تنفرد الفاذة فتقع فيه بغير اختياره أو يمحل المكان الذي هو فيه ويقع في الخصب في الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقا وحماه محارمه. تنبيه يقول ادعى بعضهم أن التمثيل في كلام الشعبي وأنه مدرج اللي هو كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أن ده من كلام الشعبي أنه مدرج يعني والإدراج أن يدخل في كلام النبوة ما ليس منه. حكى ذلك أبو عمرو الداني ولم أقف على دليله يعني طبعا الأصل أنه إيه أنه مرفوع في القول بأنه مدرج يحتاج يعني إلى دليل. يقول لم أقف على دليله إلا ما وقع عند ابن الجرود والإسماعيلي من رواية ابن عون عن الشعبي قال ابن عون في آخر حديث لا أدري المثل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول الشعبي قلت وتردد ابن عون في رفعه وتردد ابن عون في رفعه لا يستلزم كونه مدرجا لأن الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه فلا يقدح شك بعضهم فيه وكذا سقوط المثل في رواية بعض الرواة كأبي فروة عن الشعبي لا يقدح في من أثبته لأنهم حفاظ ولعل هذا هو السر في حديث البخاري قوله وقع في الحرام يصير ما قبل المثل مرتبطا به فيسلم من دعوى الإدراج ومما يقوي عدم الإدراج رواية ابن حبان الماضية وكذا ثبوت المثل مرفوعا في رواية ابن عباس وعمار بن ياسر أيضا يعني بعيد عن الشعبي وبعيد يعني عن الرواية هنا. قوله ألا إن حمى الله في أرضه محارمه سقط في عظيم رواية المستملي وثبتت الواو في قوله ألا وإن حمى الله في رواية غير أبي ذر والمراد بالمحارم فعل منهي المحرم أو ترك المأمور الواجب ولهذا وقع في رواية أبي فروة التعبير بالماضي بدل المحارم وقوله ألا للتنبيه على صحة ما بعدها وفي إعادتها وتكريرها دليل على عظم شأن مدلولها. قوله مضغة أي قدر ما يمضى وعبر بها هنا عن مقدار القلب في الرؤية وسمي القلب قلبا لتقلبه في الأمور القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا أو لأنه خالص ما في البدن وخالص كل شيء قلبه أو لأنه وضع في الجسد مقلوبا وقوله إذا صلحت وإذا فسدت وفتح عينهما وتضم في المضارع صلحت أو صلحت وحكى الفراء الضم في ماضي صلحة وهو يضم وفاقا إذا صار له الصلاح هيئة لازمة لشرف ونحوه والتعبير بإذا لتحقق الوقوع غالبا وقد تأتي بمعنى إن كما هنا وخص القلب ذلك لأنه أمير البدن وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وفساده تفسد، وفي تنبيه على تعظيم قلب تعظيم قدر القلب والحث على صلاحيه، والإشارة إلى أن نصيب الكسب أثرا فيه، والمراد المتعلق به من الفهم الذي ركبه الله عز وجل فيه، ويستدل به على أن العقل في القلب، ومنه قوله تعالى فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يعني دائما يشار للعقل في العقيدة والأيم القلب، يعني فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقوله إن في ذلك لذكر من كان له قلب، قال مفسرون أي عقل، وعبر عنه بالقلب أنه محل استقراره. فإذا يقول لم تقع هذه الزيادة التي أولها ألا وإن في الجسد مضغة إلا في رواية الشعبي، ولا في أكثر الروايات عن الشعبي، إنما تفرد بها في الصحيحين زكريا زكريا أو زكريا، وهو أثبت هنا بالإيه بالمد وليس الخص، زكريا المذكور عنه وتابعه مجاهد عند أحمد ومغيرة وغيره عند الطبراني، وعبر في بعض رواياته عن صلاح القلب والفساد بالصحة والثقة ومناسبته لما قبلها بالنظر إلى أن الأصل في الاتقاء والوقوع هو ما كان بالقلب لأنه عماد البدن، وقد عظم العلماء أمر هذا الحديث فعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام، كما نقل عن أبي داود في البيتان والشوران، وهما عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية: اترك المشبهات أو الشبهات يعني، واذهب ازهد في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما ايد الناس يحبك الناس، واذهب ودع ما ليس يعنيك من حسن الاسلام تركه ما لا يعنيه، واعملن بنية اللي هو حديث انما الاعمال بنية. فهذه الاحاديث الاربعة عليها مدار الدين. عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية: اترك المشبهات واذهب ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. يقول: والمعروف عن أبي داود عد ما نهيته عنه فاجتنبوه الحديث بدل ازهد فيما في أيدي الناس، وجعله بعضهم ثاني الثلاثة ينحرف الثاني لأن الحديث ضعيف والله أعلم. وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينتزع منه يعني وحده جميع الأحكام، قال قطبي: لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب، فمن هنا يمكن أن ترد جميع أو ترد جميع الأحكام إليه، والله المستعان. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.